لم يبقى شيء. كلمة الذهب اسم جنس جمع يا شيخ. اسمح لي اسمح لي، قولك لم يبقى شيء يذكر، ما بتفيدك شيء. يذكر أنواع استعمال الذهب محصور بثلاث أنواع، ولا يمكن استعمال الذهب في أنواع أكثر من ثلاثة على الأقل، ما أقول بالعشرات مبالغة، يمكن استعماله في أكثر من هذه الثلاث ولا لا؟ شيخنا خليني أجاوبك باللي عندي. لا. اللي عندي خطأ صحيح. لا لا نعم، لا تنقض، يكفيك نقض مرة مرتين. أعوذ بالله من النقض. بارك الله فيك، قل لي خير كلامك الودل. لا شك. هل الذهب المباح للنساء دائرته أوسع، ولا دائرة المحرم في الست أنواع؟ شيخنا ما فهمت السؤال. الشطر الثاني، المباح. أنت تعرف أن المحرم ثلاثة ثلاثة بنص الحديث، هل نحن نجمعه بكلمة واحدة؟ نعم. الذهب المحلق. شيخنا ماني أنا لا أسلم بهذا، كيف تسألني عن شيء أنا لا أسلم به؟ أنا ما أعملك تسلم. نعم. أنا ما أعمل، هلأ ما دخلنا في موضوع التسليم. نعم. موضوع أنه هذا أنا أدعي أنه مخصص للعام. نعم. أنا أدعي. هل هو أكثر أم أقل؟ أنا أقول أكثر. هذا يا عم يسألك عنه. جزاك الله خير. ليش مثل اللي أنا مالي مقتنع؟ شيخنا أنت مشينا على شفرة السيف. أحد شفرة السيف والله. الله يهديك. فأنا أدقق كلامي حتى ما أقع معك. أنا مالي شايف. جاوب بصراحة يا شيخ. لا حول ولا قوة. الله أكبر. بالله. الذهب المباح كلاً. نعم. كم بإمكانك أن تتصور في ذهنك الآن من الأنواع؟ 5 10 20 أقل أكثر، كل ما شئت بس أوضح. كثير كثير. 10 شيخنا ماني عارف شو بدك تسأل. هاي طريقة اللي بده يناقش ويوصل للحق، انك تعرف شو في عندي. هذا خطأ شيخنا، هذا خطأ منك شيخنا. المكتوب يقول لانه انت معناه الان عم تصارعني مصارعة. حاشا لله. لا بلا، انا ما اصارع، اعوذ بالله. هي حاشا لله، ولكن فعلك يدل على ايه بصراحتك انه ماني عارف. شو ماني عارف؟ رح يعني رح امعسك وادعسك كما يفعل المصارع والمضارع الى اخره، حتى يعرف كيف يلقي على ام راسه. يا اخي مو هيك نحن موضوعنا. اعوذ بالله. شو بهمك انت انك تعرف انا لوين اهدف؟ اهدف لهدايتك كما تهدف انت لهدايتي. ففكر في اسلوبك اللي بيدلك وبيساعدك انك ترشدني الى الصواب حيث اخطأته، كما انا افعل معك تماما. فتعبيرك هذا خطير جدا شيخنا، حقيقة خطير جدا شيخنا. لا مانع في البحث عندما تسأل سؤال، انت تريد ان تقول الطوق والحلقة والاسوار ثلاثة انواع، انت كم تقول بانواع الذهب؟ تريد ان تسألني هذا السؤال؟ ما لك ما لا اريد يا اخي، انت خذ ما اريد من كلامي. تقول كم نوع؟ تريد سامحك الله شيخنا، تريد ان تصل الى ما في قلبي. أنا لن تستطيع. انا لا شك، انا اطلب منك لماذا تعفو عني في البحث بعدد الجالسين؟ كيف ان تعفو عني في البحث اذا حصل مني تجاوز بعدد الاخوة الجالسين، لانهم كلهم عزيزين عليك وباكثر منهم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. ما بدنا نقول بعدد الكتب بعدد المشاهدات. انا عندي فرق سعر. شيخنا الان انا سألتك وما اجبتني. شيخنا اقول جوابي على سؤالك انها انواع كثيرة. يعني تضطرني هذا السؤال، يعني بالحصر بعشرة لا اكثر؟ أكثر. ولا لا حدود لها؟ أكثر، مستحيل يكون لا حدود لها. أحسنت، أكثر من 10. أكثر من 10. طيب، فإذا استثنينا في رأينا نحن الثلاثة بيكون خالفنا القاعدة اللي ذكرتها آنفا عن العلماء. أنا السؤال هذا ما أعتقده صوابا، يعني هل يلزم مني أسلم بكل سؤال تسأله؟ يا أخي في سؤال جدلي جدلي، يعني أنت إذا اقتنعت معي